الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 79 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9، نواصل فيه كتاب الذكر والدعاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: الفصل الثاني، فضل الدعاء، باب لكل نبي دعوة مستجابة. متفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وفي رواية لمسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وأخرج مسلم والبخاري معلقا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وجاء الحديث عند البخاري معلقا ولفظه: لكل نبي سأل سؤالا أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أعطي كل نبي، قد أعطي كل نبي عطية، فكل قد تعجلها، وإني أخرت عطيتي شفاعة لأمتي. صحيح لغيره. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. خرج مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. باب أبي سعيد المتقدم فيه زيادة في مسند، قال: وإني أخرت عطيتي شفاعة لأمتي، وإن الرجل من أمتي لا يشفع للفئام من الناس فيدخلون الجنة، وإن الرجل لا يشفع للقبيلة، وإن الرجل لا يشفع للعصبة، وإن الرجل لا يشفع للثلاثة وللرجلين وللرجل. حديث كما حديث ضعيف، فيه عطية العوفي. باب العزم في المسألة. في المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقول أن اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. وفي رواية البخاري: إذا دعوتم الله فعزموا في الدعاء. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. وفي رواية مسلم: ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وفي رواية له: فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. زاد في رواية البخاري: اللهم ارزقني إن شئت. احتملت لفظ المحتمل المتردد بين آية وممنوع يمنع، هي الراهنة.